أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلم ربنا رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي رب اجعلني مقيم الصلاة ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين

فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باكية وجه والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية بسم الله الرحمن الرحيم

صلِّ على